ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وشفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحفظك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقي قلبك بسم الله بسم الله أرقي قلبك من خوف يعتريه. بسم الله أرقي قلبك من خوف يعتريه. بسم الله أرقيك من عين نظرت على نعمة وعلى حكمة. بسم الله أرقيك من عين نظرت على حسن جسم وقامة وعلى ما وهبك الله وأنعم عليك فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه خوفته وأرعبته وسببت له جلطة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا من الحنجرة ومن الحبال الصوتية ومن قلبه وصدره ومن جسده يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من آثار عظيمة من أحساد شديدة ومن عيون نظرت فأثرت ومن عيون نظرت فضرت ومن عيون نظرت فخوفت وسببت آلاما وأوجاعا وجلطة. أبطل أثرها يا ربنا استشرت في الجسد أبطل يا ربنا أثرين أبطل أثرها حاسدة أبطل يا ربنا أثرها حاقدة أبطل يا ربنا أثرها قاتلة أبطل يا ربنا أثرها قاطعة أبطل يا ربنا أثرها حارة وباردة وحادة فأبطل يا ربنا أثر عين ممرضة ممرضة وموجعة أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا أثرا بالغا من آثار السحر العظيم والحسد ومن آثار عيون نظرت لامة أبطل أثرها يا ربنا فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين بارك له فيما حسد عليه ونظر عليه وأصابته عيون عليه ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم فتبارك الله رب العالمين بارك له يا ربنا في نعمة بارك له يا ربنا في حكمة بارك له يا ربنا فيما آتيته وأعطيته ووهبته فتبارك الله فتبارك الله ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف أذهب يا ربنا خوفا يعتريه في المسجد وعند صلاة مكتوبة أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد من قلبه وراسه ومن قفاه ومن صدره ومن العصب والدم أبطل أثرا قويا عظيما شديدا على خوفه وعلى أثر جلطة وأثرت عليه في حباله الصوتية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقيك والله يقيك من عين من عين نظرت لامة من عين نظرت حارة من عين نظرت باردة من عين نظرت حاسدة من عين نظرت معجبة أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها من قلبه وصدره من الخوف من الخوف يا ربنا سببت خوفا احلها يا ربنا واخرجها احل يا ربنا هذه العقادة على الخوف على الخوف وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الروع الشديد وعلى الروع الشديد عند الصلاة عند الصلاة وفي المسجد وفي المسجد أطر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله أرقيك من هذه العين ومن شيطان في القلب ومن شيطان في الصدر ومن مارد وعفريت ظلم وطغى وبغى وتجبر أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد أرقي الروح والجسد بسم الله يرقيك مما سبب الجلطة ومما أثر على الحبال الصوتية ومما سبب الخوف ومما أثر على الذهن ومما أثر على الذهن والذاكرة ومما أثر بضيق شديد وهم وغم اللهم أطر يا ربنا حسدا خفيا أطر يا ربنا أثر عين خفية أطره يا ربنا صامتا أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر حسد صامت صامت ساكت في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي الرأس وفي القفاء وفي الرأس وفي القفاء وفي الحنجرة وفي الحنجرة أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقادة من القلب والصدر يا ربنا ومن الرأس يا ربنا ومن القفا اللهم أطر يا ربنا أثر عين عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عين نظرت أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية أطر يا ربنا أثرها على قلبه أطر يا ربنا أثرها على صدره أطر يا ربنا أثرها على رأسه أطر يا ربنا أثرها على الحبال الصوتية أثرت عليه تأثيرا قويا عظيما شديدا أثر عين عين عين عين عين عين عين قوية نافذة قوية ناشفة أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر عين عين عين نظرت فأثرت عين نظرت فأثرت عين نظرت فأثرت عين عين عين عين عين أخرجها يا ربنا من القلب أخرجها يا ربنا من القلب أخرجها يا ربنا من الدماغ أخرجها يا ربنا أخرجها من الحبال الصوتية اللهم أخرج يا ربنا العيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية اللهم أطل أثرها اللهم أحل عقادها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أخرج عينا يا ربنا وأخرج يا ربنا عينا أصابت أصابت عند صلاة عند صلاة عند صلاة عند خشوع عند خشوع عند خضوع عند خضوع أطر يا ربنا أثر عين أصابت على دين واستقامة أصابت على دين واستقامة أصابت على دين واستقامة أطر يا ربنا أثرها أصابت أصابت على دين واستقامة أصابت على مواظبة على مواظبة على الصلاة في المسجد أصابت ضرت خوفت أرعبت خوفت أرهبت أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر عين أصابت أصابت على نعمة على نعمة على نعمة على حظ وقسمة على حظ عظيم وقسمة وقسمة طيبة وعلى نجاح وفوز وعلى نجاح وفوز فتبارك الله بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له يا ربنا فيما نظر عليه بارك له يا ربنا فيما أصابته عيون عليه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله, فتبارك الله. بارك له يا ربنا, بارك له يا ربنا في الطمأنينة والسكينة وفي الخشوع والخضوع عند صلاة, عند ذكر, عند ذهابه للمسجد. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا جعل خوفا شديدا في قلبه عند صلاة, عند صلاة مكتوبة, عند ذهابه للمسجد, عند ذهابه للمسجد. بسم الله, بسم الله. ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف وآمنهم من خوف, وآمنهم من خوف. ذهب عن إبراهيم الروح, لا تخف, لا تخف نجوت. يا ربنا, يا ربنا نجه, يا ربنا نجه, يا ربنا نجه, يا ربنا. واذهب يا ربنا خوفه, واذهب يا ربنا فزعه, واذهب يا ربنا ألمه, واذهب يا ربنا وجعه, واذهب يا ربنا أثره, واذهب يا ربنا عرضه في قلبه, في قلبه, في رأسه, في رأسه, في حنجرته, في حنجرته. اللهم كن له يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا, وظهيرا ومعينا. بسم الله يرقيك من ضيق الصدر, بسم الله يرقيك من شتات الأمر, بسم الله يرقيك من الآلم والوجع, بسم الله يرقيك والله يرقيك. فوقاهم الله شر, قه يا ربنا كل شر, قه يا ربنا حسدا, حسدا شديدا وحقدا, قه يا ربنا عيونا, عيونا نظرت له لامة, عيونا نظرت له حارة, حادة, قاتلة, قاتلة, قاطعة. اطل يا ربنا اثرها, اطل يا ربنا اثرها, اطل يا ربنا اثرها. بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثر سحر, سحر, سحر من العمال, من العمال والخدم. اطل يا ربنا سحر العمال والخدم واثر اعينهم وانفسهم. بسم الله ارقيك من نفس, نفس, نفس, نفس, نفس خبيثة, نفس مخوفة, مطلقة, مزعجة. اللهم اطل يا ربنا اثر نفس, نفس, نفس, نفس خوفت, نفس, نفس آلمت واوجعت, نفس, نفس سببت جلطة. أطل يا ربنا أثرها, أطل يا ربنا أثرها, أطل يا ربنا أثرها. نفس, نفس الحنجرة, بالحنجرة, بالحنجرة. الله أكبر. بسم الله, بسم الله. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فتبارك الله. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه, بارك له يا ربنا, بارك له يا ربنا. واخرج العين, اخرجي عينا بأمر الله, اخرجي من القلب, اخرجي من قلبه, اخرجي من قلبه, اخرجي من الدماغ, اخرجي بأمر الله من يديه ورجليه, اخرجي بأمر الله يا عين. اللهم اخرجها يا ربنا عينا حاسدة, حاقدة ومعجبة. اللهم اخرجها من الدم, اللهم اخرجها من دمه وعظامه ومفاصله. اللهم اخرج العين, اللهم اخرج عينا من حظه ونصيبه. اللهم اخرج العين من نجاحه وتفوقه وتميزه وتألقه. اللهم أخرج العين, اللهم أخرج العين يا ربنا من فصاحته وبيانه. هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا. اللهم يا ربنا أخرج العين, أخرج العين يا ربنا من الفصاحة والبيان. اللهم أخرجها يا ربنا من الحبال الصوتية, اللهم أخرجها يا ربنا من الحبال الصوتية. بسم الله, بسم الله على الصوت, بسم الله على البلاغة والفصاحة والبيان. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله, فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله, فتبارك الله على نعمة وعلى حكمة. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. اللهم يا ربنا اذهب يا ربنا اثر حسد وعين, عين, عين ونظرة, ونظرة, ونظرة, ونظرة انطلقت الى قلبه كالسهم, كالسهم وكالرصاصة وكالرمح. دخل في قلبه, دخل في صدره, اثر عليه بالخوف وبالرهبة وبالروع. اثرت على صدره بضيق الصدر والهم والغم. أثرت على رأسه بجلطة، أثرت على رأسه بجلطة، أثرت على الحبال الصوتية، أثرت على الحبال الصوتية. اللهم اطب يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين الحافدة الحاقدة، أخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن خالقي، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بارك له يا ربنا، واخرج يا ربنا العين، واخرج يا ربنا النظرة، واخرج يا ربنا العين، واخرج يا ربنا العقد، واخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله بسم الله. على القلب والصدر، على القلب والصدر، على الرأس، على الرأس، على الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له يا ربنا فيما حفظ عليه، فيما نظر عليه، فيما أصابته عيون عيون عيون عيون. بسم الله. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها من حظه ونصيبه، أخرجها يا ربنا من حيويته ونشاطه، أخرجها يا ربنا من تعبه ومرضه، أخرجها يا ربنا من جلطته يا ربنا، ومن خوفه وفزعه وروعه. بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا أثر عين، عين قوية، عين نافذة. أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها. أصابت في المسجد، أصابت، أصابت عند فوز، أصابت عند فوز وعند نجاح، وعند نجاح، أصابت عند فوز، عند فوز ونجاح. على الأقران، على الأقران، على المنافسين، على المنافسين، على المنافسين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله. وصوركم فاحسن صوركم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. واذا رايت ثم رايت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، وعلمك ما لم تكن تعلم. فتبارك الله، فتبارك الله. وعلمك ما لم تكن تعلم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وإنك لعلى خلق عظيم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله. اللهم بارك له يا ربنا فيما حفظ عليه وفيما نظر عليه وفيما أصابته عيون عيون عيون عيون. بسم الله اللهم أخرجها يا ربنا, أخرج يا ربنا العيون, أخرج يا ربنا الأحساد, أحل يا ربنا العقد يا ربنا, وأخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا قيئة, أخرجها يا ربنا مخاطة, أخرجها يا ربنا غائطا وبولا, أخرجها يا ربنا تعرقا, أخرجها من الأطراف يا ربنا ومن ملابس الشعر ومن ملابس الشعر. اللهم أخرجها يا ربنا من مسامي الجلد. بسم الله بسم الله. اللهم اطب يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق زدفين عليه. اللهم اطب يا ربنا سر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين. اللهم اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من العين من العين من العين من العين من العين النافذه النافذه من العين الناشبه الناشبه من العين من العين من العين من العين من العين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا وقه يا ربنا عيونا واحسادا عيونا واحسادا واثر نفس نفس نفس نفس عليه نفس نفس فيه. اللهم اطر اثرها نفس نفس على تفوقه على تألقه على دينه على صلاته على نباهته على ذكائه على ما أوليته وأنعمت به عليه يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا اثر نفس نفس نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس سيئة دنيئة. اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا مرسولة مرسولة بحسد شديد مرسولة بحسد شديد مرسولة بحقد دفين مرسولة بآثار العيون مرسولة من العيون من العيون من العائن من العائنين. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تذهب خوفه يا ربنا أذهب يا ربنا الخوف أذهب يا ربنا الخوف عند صلاته في المسجد عند صلاته في المسجد. أطر يا ربنا أثر خوف خوف شديد خوف شديد خوف شديد خوف شديد خوف شديد خوف شديد خوف شديد خوف شديد خوف شديد خوف شديد. اللهم اطل يا ربنا اثره اللهم اطل يا ربنا اثره اللهم احل يا ربنا عقده اللهم فك مرابطه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا اثر العين اللهم اطل يا ربنا اثر العين. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك له يا ربنا فيما رزقته ووهبته. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فطر يا ربنا أثرا بالغا يا ربنا على الخمول والكسل الخمول والكسل وعلى العذاب وعلى الأمراض وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام. اللهم اطل يا ربنا أثرها اللهم اطل يا ربنا أثرها اللهم اطل يا ربنا أثرها اللهم احل يا ربنا عقادها اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج البلاء يا ربنا اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا ما عملوه اللهم اطل يا ربنا ما عملوه سحره سحره وحسده وعائنين وعائنين وعائنين. اللهم اطل يا ربنا ما عملوه اللهم اطل يا ربنا ما عملوه اللهم اطل يا ربنا ما عملوه اللهم اطل يا ربنا ما عملوه. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا ما عملوه اطل يا ربنا ما صنعوه اطل يا ربنا ما حاكوه اطل يا ربنا ما خاطوه اطل يا ربنا ما ثبتوه اطل يا ربنا ما احكموه. في القلب في القلب في الصدر في الصدر في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا من قلبه من قلبه من قلبه وصدره